الوحدة الحادية عشرة. العلوم. تقدم العلوم. ليتك كنت معي أمس يا خالد. خيرا يا صديقي، ماذا حدث؟ شاهدت فيلما ممتعا من أفلام الخيال العلمي. لكني لا أفضل هذا النوع من الأفلام. لماذا؟ لأنني أجد فيها كثيرا من المبالغات وعدم الواقعية. أتفق معك في هذا، لكن هذا مفيد لتقدم العلوم. تقدم العلوم؟ كيف هذا؟ كثير من الإنجازات العلمية والتقنية التي تحققت خلال القرن العشرين سبق التنبؤ بها في أعمال الخيال العلمي منذ أواخر القرن التاسع عشر. وما أمثلة ذلك؟ أمثلة ذلك كثيرة، فالإنسان الآلي وغزو الفضاء وزراعة الأعضاء البشرية وغيرها ظهرت أولاً في أفلام الخيال العلمي في أواخر القرن التاسع عشر. إذن فالخيال هو الملهم لإبداعات العلماء. ليس للعلماء فحسب، بل لكل الناس. أنت على الحق، ونحن أيضاً من حقنا أن نتخيل ونحلم بشكل حياتنا في المستقبل، ونسعى ونجتهد لتحقيق ذلك الحلم.